عائلة وأيتام من الشام ردي أنا خل نعد همومه يا مظلوم خلينا عائلة وأيتام من الشام ردي أنا خل نعد همومه يا مظلوم خلينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا بمهج تنثر جمر وقلوب حزنانا رجعنا من اليسر والروس ويانا إليك يا حسين يشرح هذا الديانة الدهر تدري الدهر يا صوب ودانا مشانا بيسر وبحيرة خلانا ما بياني العين والعبرة تجريها جيالك المصاف من أخبار نرويها شال دمع العين والعبرة تجريها جيالك المصاف من أخبار نرويها يمك يا أبو اليمة اليوم بالحزن جينا يمك يا ابو اليمة اليوم بالحزن جينا عائلة وأيتام من الشام ردينا خل نعد همومه يا مظلوم خلينا عائلة وأيتام من الشام ردينا خل نعد همومه يا مظلوم خلينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا جسد عفناك دال وعثر مقطع رجعنا لقينا ذاك جسد بالمضجع اكشف دار قبرك يا شهم واسمع نيروي لك اخبار يسر بالمدمع عرفناكم جثث كل واحد بمصرح شكالك أمرنا لليسر يطلع ساحد النوم والأجساد عفوها روسكم يحسين فوق رماح شالوها صار حاد النوم والأجساد عفوها روسكم يا حسين فوق رماح شالوها والحزو يريدك بالسيف صار حدينا والحزو يريدك بالسيف صار حدينا عائلة وأيتام من الشام ردينا خل نعد همومه يا مظلوم خلينا عائلة وأيتام من الشام ردينا خل نعد همومه يا مظلوم خلينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا اشرح لك دموع العين أقب في رسال غالب عقب عزتنا وعقب هيبتنا خديرنا وذيج حشمتنا للخيل ومحاشد زين حاطتنا بعد سل خدر هالقوم يسرتنا غدات نوقي السبس تويني على وينتنا وحتى الخير تتباكى على حالتنا وينكم ناديت يا من جيت بحماكم رغم كل ما صار لا تظنون من ساكم وينكم ناديت يا من جيت بحماكم رغم كل ما صار لا تظنون من ساكم وما ينعك القدية الأكرام انتو ناسين وما نعتقد يا الأكرام انتو ناسين لو ريت من الشام ردي أنا خل عد همور يا مظلوم خليني لو ريت تشرح لك دموع العين المآسي عيلة محنة والدهر سالي رجعت بالدمع لقبورها ليها كل وحدة اجت يم قبر واليها عيلة محنة والدهر ساميه رجعت بالدمع لقبورها كل وحدة اجت يم قبر والي نسوان واطفال ورضع ما ظل عندهم غير المدمع اي والله نسوان واطفال ورضع ما ظل عندهم غير المدمع وحدة بهمها تصرخ بويا يا مظلوم يا مظلوم يا مظلوم وحدة بهمها تصرخ بويا يا مظلوم وحدة تصيح يا وليدي يا جاسم قوم وحدة تصيح يا الأكبر اجيت اليوم اليوم اليوم يا وليدي تعليت القبر والله ريت انحز نحري ولا نحرك يا وليدي اتعنيت لقبرك ريت انحز نحري ولا نحرك وحدة تصيح اجيب الصبر يا ابنين وحدة تصيح يا عبد الله قبرك وين زينب زينب زينب راحت تدور على الكفين زينب راحت تدور على الكفين اتعنت للشاطب لوحتها تعثر وتبوم بحسرتها اي والله اتعنت للشاطب لوحتها تعثر وتبوم بحسرتها قصدت للنهر كل ظنها راح تشوف قصدت للنهر كل ظنها راح تشوف جثة موسدة وجود وعلم وجفوف وجفوف شافت بس قبر واشتد عليها الخوف طاحت يم قبر الكافلها تصيح ولا صوت يرد لها طاحت يم قبر الكافلها تصيح تصيح ولا صوت يرد لها غصب عنكم يا ابو السجاد الدنيا شرانا على ظهور الهزل يا حسين رجبونا وبويلك فاجد الشيمة تولونا بغير الصوت ما كانوا يحاسونا بتهاوين سور للكوفة دخلونا وبمجلس ابن ما رجعنا وقفونا نشوف هاي وري لا طبق للكوفة ولا أشوف أطفال بالأغنى مجتوفة هاي وريت لا طفيت الكوفة ولا أشوف أطفال بالأغلال مجتوفة والشامي تعيون سهارة غدت ترمينا والشامي تعيون سهارة غدت ترمينا هاي لو أيتام من الشام ردي انا عد عد همو يا مظلوم خليني عايلة وايتام من الشام ردي انا عد همو يا مظلوم خليني اشرح لك دموع العين كل ما اشيلة اشرح لك دموع العين قصص بالكوفة كابدنا وحملناها ومصايب ما تمر على البال شفناها الكوفة لما نطلعنا وتركناها الشامب هضم ريحنا وقصدنا الشام الشام وافتنا برزاياها من ساعة طبينا دخلناها استقبلتنا الناس بالأفراح مصحوبة لن تشوف الروس فوق رماح منصوبة استقبلتنا الناس بالأفراح مصحوبة لن تشوف الروس فوق رماح منصوبة وإحنا على جمرات الآهيها طبينا واحنا على جمرات الاه الها طبينا هاي لو ايتام من الشام ردينا خد معد همو يا مظلوم خلينا هاي لو ايتام من الشام ردينا خد معد همو يا مظلوم خلينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا الشام الشام يشعيم لتب والدنا حاملقا مثل ما صار عالوالد عينا صار راسك عالرمح يا ظلوتي المختار مثل حمل المصاحف حملك الأشرار بثغرك عاصة يزيد خلفك آثار انشد راسك يروي لك الأخبار أقف ذاك الضيم جينا اليوم يم قبرك من هل العبرة يجري دموم ويخبرك عقب ذاك الضيم جينا اليوم يم قبرك من هل العبرة يجري دموم ويخبرك دار الغرب يا مظلوم لا تخلينا دار الغرب يا مظلوم لا تخلينا عائلة وأيتام من الشام ردي أنا خل نعد همو يا مظلوم خلينا عائلة وأيتام من الشام ردي أنا خل نعد همو يا مظلوم خلينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا يم قبرك وصلنا ويتامك نوم نشوف بكي طفل لو عاد نبي يعقوب كم طفلة تناديك دميع مكتوب ما عنده يا ابو اليمة صبور أيوب ليتحمل مرارات محن كم دوب على حمل الصبر ما ظلت المجنون من دفن يا ريت كنا وياك وبلحداك هالعمر لا طال يا مظلوم من بعدك من دفن يا ريت كنا وياك وبلحداك هالعمر لا طال يا مظلوم من بعدك من هو الذي يرد نردوه لأرض المدينة من هو الذي يرد نردوه لأرض المدينة عائلة وأيتام من الشام ردي أنا هل نعده يا مظلوم خلينا عايلة وأيتام من الشام ردي أنا هل عد هموم يا مظلوم خلينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا اشرح لك دموع العين كل مآسينا ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبرة وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعفت على الغبرة وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة ذبيح مسلب ابن امي مشيت وعرفت على الغبرة وجيت اتعثر بهمي اشوف بياك ترقبرة بحزن بلواي وبث شكواي حزن بلواي وبث شكواي رحت عنا ولو بيدي فلا والله رحت عنك يا ريتك وسد بطوله وشم طيب عطر منه رحت عنه ولو بيدي فلا والله رحت عنك يا ريتك وسد بطوله وشم طيب عطر منه